السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في باب في النصيحة، وأخذنا الآيات، ثم أخذنا الحديث الأول، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وتقدم معنا أن هذا الحديث يشمل الدين كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. وشرحنا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فدل هذا الحديث على أن النصيحة تشمل جميع أبواب الدين. قال الإمام رحمه الله: الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أي أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة من أصحابه على هذه الأمور. قال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. يقول: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. هذه رواية عند مسلم. قال النووي رحمه الله: إنما اقتصر على الصلاة والزكاة، قال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر بقية الأركان. قال: لكونهما قرينتين، وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخولهما في السمع والطاعة. قال: وما يتعلق بحديث جرير، منقبة ومكرمة لجرير رضي الله عنه، رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده. اختصارها، يقول النووي رحمه الله، اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، وهذه المنقبة والقصة تبين لنا كيف النصح للمسلمين وكيف ترجمه جرير رضي الله عنه. قال: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، يعني يعطيه الثمن نقدا من جرير. أتى بالفرس الذي اشتراه بثلاثمائة درهم، وأتى بصاحب الفرس ليعطيه المال نقدا. فقال جرير لصاحب الفرس، قال: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله، يعني إن شئت أن تدفع أكثر فلك. فقال فرسك خير من ذلك، أي من 400، أتبيعه ب500 درهم؟ قال هو ذلك لك يا أبا عبد الله. ثم لم يزل يزيده 100 قال وصاحبه يرضى، وجرير يقول فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبي اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أخذت فاخته، أو مما أعطيناك فاخته. وهذا هو حقيقة النصح، ليس من الشطارة أن تشتري من الجاهل شيئا بثمن قليل وتعلم أنه يسوى أكثر ثم تفرح بذلك. النصح للمسلم يقتضي أن تعطيه حقه. وجاء في رواية عند البخاري عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ابن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة، البخاري بوب على هذا الحديث النصح لكل مسلم، قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، يعني قام يخطب، فقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط والنصح لكل مسلم. قال فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. من الأمير الذي سيأتيهم الآن وخطبهم جرير بهذا القول؟ المغيرة كان أميرا على الكوفة، وقيل أنه استخلف جرير بعده، ولهذا خطب هذه الخطبة وقال إنما سيأتيكم الآن أمير. ثم قال وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ عليه البيعة عن النصح لكل مسلم، قال ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. وقيل إن المغيرة استخلف ابنه عروة وكان موجودا. قال ابن حجر في قول النبي عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم، قال فائدة التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشاره. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث. يعني ابن حجر يقول التقييد بالمسلم والنصح لكل مسلم إنما خرج مخرج الغالب، لأن من حق الكافر أيضا أن تنصح له بأن تدعوه، وإذا استشارك أن تشير عليه بالخير. هذه مسألة فيها خلاف. وإذا قال ابن رجب قال الإمام أحمد ليس على المسلم نصح الذمي. من هو الذمي؟ النصراني الذي يكون في الدولة الإسلامية له حقوق وذمة. قال ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم، يقصد الحديث المتقدم النصح لأئمة المسلمين لجماعة المسلمين وعامتهم. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الحديث وهذا النصح إنما خاص للمسلم، لأن من حق المسلم على أخيه أن ينصح له إذا استنصحه. وهذا الحديث فيه دلالة على عظم النصح للمسلمين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من أصحابه على النصح لأهل الإسلام. هذا الحديث الثاني. قال الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث هو قاعدة التعامل مع الناس وأداء حقوقهم، وأن ذلك من الإيمان. فقاعدة التعامل مع المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وهذا هو النصيحة بشمولها وعمومها. فمن أحب للناس ما أحب لنفسه فقد نصح للناس النصيحة كلها. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. هنا نفي عن الإيمان، نفي للإيمان، والمراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في رواية: حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. هذه هي النصيحة الكاملة الشاملة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فتعاملهم بما تحب أن يعاملوك، ويسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم. جاء في رواية عند ابن حبان وغيره قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. هذه الرواية تبين أن لا يؤمن أحدكم المراد به حقيقة الإيمان، أي كماله وتمامه. لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان، وذلك أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فإذا لم يحب لأخي ما يحب لنفسه هل خرج من دائرة الإيمان أم خرج من كماله؟ إن قلنا خرج من دائرة الإيمان يعني كفر، وإن قلنا خرج من كماله لم يكفر، إنما وقع في خطيئة معصية، فهو مؤمن ناقص الإيمان، لأن لم يحب للناس ما أحب لنفسه. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما جاء في روايات أخرى. وهذا الحديث مفهومه كما ذكر ابن حجر العلماء قالوا: من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هكذا لا يؤمن أحدكم حتى يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. هذا هو الحديث الثاني من هذا الباب في باب النصيحة. وبقي حديث آخر لم يذكره الإمام، وهو من الأحاديث المهمة في النصيحة، خاصة في زمن الفتن، وهو في الحقيقة وإن كان يدخل في الحديث الأول في النصح لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن فيه رد على كثير من الأدعياء ممن يفارقون الجماعة بالطعن ونحوه بزعم حب الخير والنصح وإقامة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث فيه معنى عظيما من معاني النصيحة. رواه الإمام أحمد من حديث جرير جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه. قال جبير: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف، يعني مسجد الخيف، يعني في جمع المسلمين في حجة الوداع. قال: ومسجد الخيف من قديم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيه 70 نبيا. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث قال العلماء جمع ما يقوم به دين الناس ودنياهم، هذا الحديث قال العلماء عنه جمع ما يقوم به دين الناس وما تقوم به دنياهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، قال في الفتاوى في الأول صفحة 18، قال: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، يعني تنتظم فيها مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده. ولما يقول علماء هذا القول يدلكم على أن الحديث مشتمل على أمر عظيم من النصيحة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني إذا خل الناس بهذه الثلاث أو بعضها وقع الخلل في دين الناس وفي دنياهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن. قال ابن الأثير في النهاية: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. يعني من خالف في أحد هذه الثلاث فقلبه يدخله الغل والبغض والغش للناس. وقال ابن تيمية رحمه الله: ويغل بالفتح هو المجهور، ويقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة. قال: وهي المتقدمة في قوله، يعني في الحديث في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، هذا إخلاص العمل لله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا لزوم الجماعة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه مناصحة ذوي الأمر. قال: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها، لأن الله يرضاها هذه الثلاث. ومن أعظم الشروح لهذا الحديث ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش. ثم ذكر قصة إبراهيم، قصة يوسف، وأنه من المخلصين وكيف إخلاصه نجاه. ثم ذكر أن إبليس كيف استثنى المخلصين والمخلصين من عباد الله عز وجل من الغواية، فإن المخلص قلبه سليم ينجو بإخلاصه. ثم قال: فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. قال: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، قال: وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل، يعني لا تجتمع مع الغل الذي ينصح بإخلاص للأئمة، فإنه يحب لهم الخير، يحب لهم الرفعة، ويحب لهم أن يبتعدوا عن الشر وأن لا يصيبهم شر. قال: لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل. قال: وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. يعني من اشتغل بالطعن عليهم، وهذا نوع من الانفصال، قال: بخلاف من انحاز عنهم، لم ينصح لجماعة المسلمين وإمتهم. قال: واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. وإذا قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، هذا قلبه ممتلئ غلا، القلب إذا غلا وغل بدأ اللسان يتكلم بما في القلب ويظهر ما في القلب في صورة الطعن والتنقيص والعيب. قال: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، يعني الخوارج قلوبهم ممتلئة غش وغل للأئمة، لا ينصحون أبدا، إنما همهم الدنيا، ولذلك من عقائدهم أن من عداهم كافر. والإنسان إذا وصل إلى درجة تكفير غيره فقد وصل به الغل في قلبه عليه إلى منتهى. كفعل الرافضة والخوارج، ولذلك تجدون التقارب الشديد بين الرافضة والخوارج، يفتحون المجال لهم ويجالسونهم لهذا الرابط، لوجود الغل على الأئمة في قلوب الجميع، لا يخربون في بلاد الرافضة ولا يفجرون، إنما يأتون بلاد المسلمين. قال: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم عليه الصلاة والسلام، يفارقون حتى في بلاد المسلمين يسكنون، لا يصومون معهم ولا يؤيدون معهم، يمشون في طقوسه ويخالفون الجماعة. قال رحمه الله: قال: بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون فقط، يقول: فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أنه ستكون في آخر الزمان دولة لليهود في العراق، وسيكون أعوانه وبطانتهم الرافضة، ذكر في منهاج السنة رحمه الله. وما خلافة بغداد منكم ببعيد، وأسباب تدميرها معلومة للجميع. أتوا بالكفار وناصروهم وقتلوا المسلمين وأبادوهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والأحداث الجارية حولكم، من ناصرهم إذا تمكنوا كشروا له وذبحوه، حتى الأطفال لم يرحموهم. قال: فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته. قال: وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. ثم قال: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج، وانتبهوا لهذا التفسير لتعلموا عظم هذا الحديث، وكم من الناس من يخالف مقتضى هذا الحديث. قال: شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم. يعني إذا كان المسلمون ناصحون مخلصون قائمون بالعبادة والطاعة ملتزمون بالجماعة، فهذا سياج عظيم للأمة، لا يدخل من جهتهم عدو ولا يتمكن منهم أبدا. قال: فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها، لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة، يعني لزوم الجماعة يجمع شمل الأمة. قال: وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. يعني دخل في سياج وحصن بعيد عن الفتن، بعيد من الشرور، يعبد الله عز وجل في أمن وأمان إذا امتثل هذه الثلاثة. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم فضائل وثمرات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهي حصن وسياج من الفتن، من الأعداء، ومن الضعف، ومن التفرق، ومن التحزب، وغير ذلك. فجماعة المسلمين واحدة ليس فيها تحزب، الإسلام ليس فيه إلا حزب واحد هو حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كتاب وسنة وموالاة لأهل الإيمان، هذا حزب الله. من عداه إنما يوالي حزبه ويناصر جماعته، هذا حزب باطل، وهو من عمل أهل الشرك، ليس من عمل المسلمين في شيء. قال ربنا عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقالت أم سلمة عليها رضوان الله: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الضلال في أئمة الجور في آخر الزمان، وما سيحدث من دعاة على أبواب جهنم وفتن مضلة مدلهمة، قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عند وجود الفرق والتفرق والاختلاف، قال: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها. حتى يدركك الموت، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني عند التفرق والتشتت، إن كان المسلمين جماعة وإمام فواجب الناس إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإن لم يكن لهم جماعة ووجدت هذا حزب وهذا حزب، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها إلى الموت. ليس في الإسلام أحزاب، الأحزاب تخالف جماعة المسلمين، تخالف أعظم أصل من أصول الإسلام، ألا وهو أصل الاجتماع ولزوم الجماعة وعدم التفرق. ولذلك قال ابن الأثير رحمه الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم. لزوم الجماعة تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، كأنه كنف يأوون إليه وحفظ وسياج يتحصنون به. قال يريد أهل السنة دون أهل البدعة. يقول ابن الأثير أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة، لأن البدعة تفرقوا وتحزبوا على بدعهم وعلى أحزابهم وطوائفهم. ولذلك قال مالك رحمه الله، قال ابن وهب كنا عند مالك فذكر ذي السنة فقال السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. وهذه الأمور الثلاثة إنما هي جاءت بها، إنما جاءت بها السنة، وهي السنة. فالسنة تجمع هذه الأمور فهي سفينة نوح، والسلطان في هذه السفينة هو ربانها، يوفر أسباب الراحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله في الأرض. الظل أيها الأفاضل فيه استقرار وفيه راحة وفيه وقاية وفيه اجتماع، لأنه مكان ضيق أتوا للظل وجلسوا تحته لا يتفرقون لأنه ضيق يجتمعون. وفيه أيضا يلتقط الثمر، إذا كان في الشجر ثمر وفي البلد خير، فمن ترك الظل فقد وقع في الحر وفي السموم وفي اللهيب والفتن، وقد يتعرض لضربات الشمس التي تقتله. ثم كل واحد في الشمس يفتش عن مصلحته ويفر بجلده، فالأرض حارقة، وإذا اجتمع مع الناس في الشمس ازداد الحر فيفر إلى التفرق من الحرارة. وإن كان معه خير أو بعض خير، الشمس الحارقة دون الظل قد تفسده فتذهب بالخير كله. كل هذا يكون في مخالفة السلطان. وتأمل، السلطان ظل الله في الأرض، كم تحت الظل من منافع واستقرار وهناء وراحة، والناس لا يمكن أن يعيشوا بدون ظل، بدون ظل. هكذا السلطان. ولذلك تكملة الحديث فمن أكرمه أكرم الله، أي إن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقصد، لأن بدون الإكرام والتوقير لا تحصل الهيبة التي تقتضي السمع والطاعة. فمن لزم السلطان وأكرمه أكرمه الله بالأمن والخير والأجر والثواب وغير ذلك. قال القرافي في الذخيرة ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أي الرعية على الأئمة أو أهينوا تعذرت المصلحة. متى أهين السلطان وذهبت حرمته اختلت البلدان وذهبت وحلت بها الفتن وحلت فيها الدماء. ولذلك من سعى في خلاف ذلك لا يتساهل معه أبدا، لأنه يخرق السفينة ويغرق المجتمع في الضلال والفتن وذهاب الخير. قال عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي هنات وهنات، أي شرور وفتن متتابعة خارج عن السنة، ستكون بعدي هنات وهنات. فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. رواه النسائي، والحديث رواه مسلم أيضا وهو مختصر. قال إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ولذلك قال ابن العقيل الحنبلي عليه رحمة الله قال: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان. وتأمل: كائنا من كان، تقيا صالحا ورعا داعية مجاهدا باذلا للخير محسنا، كائنا من كان، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه، لأن تركه إغراق للسفينة وإهلاك للمجتمع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أهانه أهانه الله، حقه العذاب ليس الرحمة، ليس له قيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة سعى في إذلالها بالطعن فيها وتقليل هيبتها أو منازعتها أو رفع السلاح عليها، لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، لا حجة له بأي وجه سيقابل ربه، وقد أتى بالشرور العظيمة على الناس وأفسد حياة الناس وخالف هدي الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني مات على ضلال، لأن الجاهلية كانوا يستأنفون ويستنكفون أن يكون لهم أمير يسمعون له ويطيعون، مات ميتة جاهلية أي على ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني من المنكر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية للبخاري: فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: أراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. في مجلس كنت ذكرت حديث البيعة، وأن الحاكم إذا حكم واستتب له الأمر لا يحل لأحد تحت ولايته يبيت ليلة ولا يرى أن في عنقه بيعة لهذا الإمام، وهذا قد انعقد عليه الإجماع. فاستغربت من أحد الناس يقول: هذا الأمر لم أسمعه في حياتي قط، لأن هذا العلم حجب. وذلك يستنكفون من بيعة الإمام ثم يبيعون من دونه بدرجات، ممن ليس له قيمة ولا سلطان يسوس به أمر الناس وليس له أي أمر، وهذه بدعة، بيعة بدعية إنما هي للمنازعة. قال: أراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك، يعني من فارق السلطان شبرا ولو شيئا يسيرا، قال: يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، وأنتم تشاهدون الدماء تجري في كل مكان والفتن تدور حها، والناس لا يعتبرون ولا يتعظون ويظنون أن فيها خيرا، فمن كان مع الجور قد يحصل بعض خيره، مع الفتن لن يحصل شيئا. والفتن أولها يغر وأوسطها، أولها يسر وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. فمفارقة السلطان مفارقة للجماعة، مفارقة الجماعة مفارقة للسلطان. فمن أهان السلطان بالمفارقة أهانه الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، هذا هالك. فهذا الحديث مع اختصاره يجمع الدين كله، خير الدنيا والآخرة. فمن أخلص لله في العمل لم ينافس على الدنيا، ولم يتستر بالدين لأجل الدنيا. لذلك جاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في الخوارج؟ قال: طلاب دنيا. قال: فقلت أحدهم يقوم في الرمح حتى ينكسر فيه وينخلع من أهله وماله، ثم تقول فيه هكذا؟ فقال حسن عليه رحمة الله: وهذه نظرة العلماء، لا يغترون بالمظاهر. أرأيت السلطان أمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والاعتمار؟ قال: لا. قال: أراه قد منعك الدنيا فقاتلته عليها. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كنت تتمكن من الصلاة لا يجوز لك الخروج، وإذا لم تتمكن جاز إن كان عندك قدرة، لا تحدث شرا بخروجك. وأما الباب القادم فباب طويل فيه قواعد عظيمة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أذكر سؤالا واحدا ثم من أراد ينصرف فلينصرف. الدرس الماضي سؤال مهم وهو في موضوعنا، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الجميع سمع هذا السؤال ثم الكل بالخيار. قال: هل يستدل من محنة الإمام أحمد رحمه الله في خلق القرآن بعدم الخروج على الحاكم، حيث لم يدعو الإمام إلى الثورة على الخليفة، رغم أن المحنة كانت في أمر من أمور الإسلام العظيمة؟ القول بخلق القرآن قول كفر، وقد فرض على الناس فرضا، حتى فرض على الكتاتيب ولقنه الصبيان، ومن أجلهم طحن العلماء، منهم من قتل، منهم من سجن، منهم من هرب بدينه، فتنة عامة. قال: رغم أن المحنة كانت في أمر من أمور الإسلام العظيمة، يعني بعض الناس يقول: يا معشر الحكام، إن لم تشبعوا رعيتكم من الخبز ثاروا عليكم، إن لم تشبعوا الرعية ثاروا عليكم، على طلاب دنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسألون الله تؤدون الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، اصبروا. هذا هدي الإسلام الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام. أما كلما اختل أمر من أمور الناس قاموا وتظاهروا ونزعوا يدا من طاعة، هذه دعوة جاهلية. قال: وهي خلق القرآن، فضلا عن ألوان التعذيب التي تعرض لها الإمام رحمه الله، وأن هذا الاستدلال صحيح، يرجى توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الأثر من أنفس الآثار في هذا الباب، ومن إمام من أئمة السنة، وليس بعيدا كما يقول بعض الناس العلماء في قصورهم العاجية لا يعرفون ما يدور في الساحة. العلماء أخبر الناس بالواقع، ولكنهم إذا تكلموا تكلموا عن علم، وإذا سكتوا سكتوا عن علم. ليس كل ما يعرف يقال، وإنكار المنكر لا يلزم منه تغير المنكر، قد ينكر الإنسان ويؤدي ما عليه ولكن يبقى المنكر، هذا أمر ليس إلى العالم. اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وقالوا: إن الأمر لا يطاق، فقال لهم الإمام رحمه الله: عليكم بالإنكار في قلوبكم، لا تجهر في تويتر في غيره من القنوات، يقول: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا. وقال ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. وكنت أذكر أثرا آخر، وهو أنه سئل أننا في فتنة، فاتصلت ببعض الأخوة ليس عندي مرجع، فقلت له أرسله لي. جاء في السنة للخلال عن أبي الحارث الصانع أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله عن أمر كان في بغداد من الخليفة أغضب الناس، عن أمر كان في بغداد من الخليفة أغضب الناس، قال فهم قوم بالخروج، فأنكر عليهم الإمام أحمد إنكارا شديدا، وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. جاءني بعض الأخوة من بعض البلدان يقول يا شيخ وجدنا الفتاة يخلع حجابها في الشارع وينزع ويتهكم بها، فقلت لما حدثت الثورة هذه هل اكتفى الناس الفتنة بنزع الحجاب أم نزعوا أكثر من ذلك؟ هذه الفتن تنتهك فيها الحرم، وتلك فتنة خاصة ليست عامة. قال سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. قال الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. فقاله أبو الحارث يا إمام ألسنا في فتنة؟ بعضهم يقول صبرنا 40 سنة كم نصبر، لن نرضى بالذل. قال ألسنا في فتنة يا إمام؟ فقال نحن في فتنة خاصة، سجن داعية، ضيق على أناس، حرم أناس، هذه فتنة خاصة. وكما قال الإمام الطرطوشي رحمه الله إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. نحن نؤتى بذنوبنا إذا بلدان ظلمها حكامها فليراجعوا أنفسهم. تغيير الحاكم لا يكون بالثورة عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كما تكون يولى عليكم. قال فقال أبو الحارث يا إمام ألسنا في فتنة؟ فقال الإمام أحمد نحن في فتنة خاصة. منع الإمام أحمد من التحديث، من بث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أقيم في بيته جبريا، ماذا؟ وهو الإمام إمام الدنيا. طلبت أم المتوكل أن ترى الإمام أحمد، فاستدعاه المتوكل فجلس، وجلست أم المتوكل في مكان تراه ولا يراها. فلما رأته على حاله وذهب الإمام أحمد، فقالت يا بني إن هذا ليس مما يطلب مما عندكم شيئا، إن هذا ليس مما يطلب مما عندكم شيئا، أهل العلم ينصحون ليس للدنيا، يبرون ويصدقون مع الناس في نصحهم، المظاهرات من قبل حرام ومن بعد حرام، طاعة ولاة الأمر من بعد واجبة ومن قبل واجبة، لا يتلون الناس، دعاة الفتن يحرمونه عاما ويحرمونه ويحلونه عاما، مظاهرات كانت واجب شرعي وحق دستوري واليوم المظاهرات حرام. نعم حرام، لماذا التلون؟ طاعة ولاة الأمر كانوا لا يحفظونها ويستهزئون بمن يقول طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر، ويقولون هؤلاء انبطاحيين. فلما جاءت الفتن وانقلب الأمر عليهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وجعلوا من الخيانة العظمى. نعم لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حرام. أهل السنة موقفهم ثابت لا يتغير، إياك والتلون فإن دين الله واحد، هكذا قال حذيفة رضي الله عنه. وإن من الفتنة أن ينكر الإنسان ما كان يستحبه ويجيزه من قبل والعكس بالعكس. فقال رحمه الله: نعم، نحن في فتنة خاصة، وما نخشى منه بالخروج فتنة عامة تضيع فيها سبل المسلمين وتهدر فيها دماؤهم وتستباح بها أموالهم. هذا هو الحال في كثير من البلدان. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يمنع وأن يجمع شملهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يقينا وإياكم والمسلمين شر الفتن، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم بتوفيقه وأن يحفظهم بحفظه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز الإفراد بالحج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الآن الطريق مفتوح، كم بقي الوقت؟ كم سؤال نأخذ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الإفراد بالحج جائز، واستدلوا لذلك بحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيسى بن مريم قال: والله ليهلن ابن مريم من الروحاء. قال يعني ذكر بالحج مفردا أو ليثنيهما، مفردا أو ليثنيهما، فهذا فيه دلالة على جواز ذلك. ومن العلماء من يرى أن العمرة دخلت في الحج، ومن حج مفردا عليه أن يتمتع، وهذا القول فيه قوة، نصره ابن القيم رحمه الله، ومذهب الجمهور أيضا فيه قوة. هل استعاذة في الصلاة أيها المتكلمون رحمكم الله، هل استعاذة في الصلاة واجبة أو مستحبة؟ الاستعاذة في الصلاة مستحبة، الاستعاذة في الصلاة مستحبة، وصفتها ما ثبت عن أبي سعيد الخدري يقول: كان إذا كبر وحمد الله قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ولو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى. والراجح في الاستعاذة أنها في أول ركعة بعد الاستفتاح قبل البسملة. هل تجديد الوضوء في كل صلاة أو في كل وقت من السنة؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالإنسان يبقى في وضوء دائم، هذا من السنة. يقول: ما حكم أن تصلي معنا الجماعة؟ يعني هذا سؤال من الأخوات، ولكن لوحدها ليست معنا في الصف. لا يجوز للإنسان إذا صلى جماعة أن ينفرد بوحده عن الصف، وفي الصف فرجة أو مكان. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي لوحده خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، فلو كان في الصف فرجة وتركها وصلى لوحده صلاته مع الجماعة لا تصح. وإذا أقيمت الجماعة على الإنسان أن يلتحق بالجماعة وأن يصلي مع الجماعة، وإن كان عنده أطفال يشتغل بهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وجاء ابنه الحسن أو الحسين فعلى ظهره فأطال السجود عليه الصلاة والسلام، ودخل مرة وجاء ومعه أمامة بنت ابنته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا، فصلى وحملها معه ولم يقطع الصلاة. نعم، يقول: إذا الشخص متلبس بصلاة يعني يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة، متى يقطع هذه النافلة؟ هذا سؤالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة نافلة والإقامة قائمة. وما يستدل به الأحناف رحمهم الله من استثناء ركعتي الفجر ويدخلون والإمام يصلي وهم يصلون النافلة، هذا حديث فيه متروك وفيه مجهول، ظلمات بعضها على بعض كما ذكر ابن القيم، فلا تترك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لحديث لا يصح إلا ركعتي الفجر، هذا حديث لا يصح، الزيادة باطلة لا تصح في الحديث. أما إذا كان الإنسان يصلي، الضابط في هذا أنك إذا كنت ستدرك تكبيرة الإحرام فأتم صلاتك وإلا فلا. وضابط هذا أكثر، قالوا إذا كان قد رفع من الركوع من الركعة الثانية فليتمها وإلا فليقطعها، يعني إذا كان في التشهد الأخير يكمل، إذا كان بعد الركوع وسيدرك تكبيرة الإحرام في غالب ظنه يكمل وإلا يقطع صلاته. السلام عليكم، تقول أختنا تكرار انقطاع الدم في آخر الدورة الشهرية ما حكمه؟ فلا تعلم المرأة هل تصلي أم لا. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت الطهر، والطهر إما يكون بالقصة البيضاء وإما يكون بالجفاف، والجفاف نصف يوم فأكثر، يعني إذا كان الانقطاع نصف يوم فأكثر لا ترى له أثر، هذا تصلي معه وإلا فلا. هل يجوز الجمع والقصر في غير السفر؟ أما القصر فحق السفر، قال الله عز وجل فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا ضرب الإنسان في الأرض ومشى وفارق قريته مسافرا يجوز له القصر، وأما الجمع يجوز في السفر مطلقا، وإن كان الأفضل في السفر إذا كان نازلا أن لا يجمع إنما يقصر فقط، وإذا كان ماشيا الأفضل الجمع والقصر، وإن كان الجمع جائز على كل حال في السفر. وأما في الحضر فللحاجة، يعني إذا نزل مطر أو في الخوف أو مريض يشق عليه، أو طباخ يطبخ لأمور لو تركه تضرر، أو طبيب جراح يضطر للجراحة ويؤخر فيجمع لا بأس، أراد أن لا يحرج أمته، إذا وقع الإنسان في الحرج جاز، أما من غير حرج فلا يجوز. يقول السلام عليكم، كم بقي؟ أسئلة ماضية هذه، اسمحوا لنا. يقول هل في الحديث كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى حال القيام؟ دليل هذا الحديث بالمعنى ذكره، على القبض حال الرفع من الركوع لا، كنا نؤمر أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على الذراع وهو في الصلاة، هذا بعد تكبيرة الإحرام لا يدل على العموم، وما استدل به على العموم ليس عليه دليل وأثر، لأن تفصيل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها قبض بعد الركوع، وإن قال به أئمة كبار رحم الله الجميع. أما الأئمة الأربعة المتبوعون في رواية عن أحمد وغيره لا يرون ذلك والله أعلم. هل هناك سنة بعد العصر؟ هذه فيها كلام، على كل حال الراجح أنه إذا صليت العصر في وقتها يشرع للإنسان يصلي بعدها ركعتين في بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر في بيته ركعتين واستمر على ذلك، وعمر كان يضرب الناس عليها، فلما سئلت ضرب أبا الدرداء فيما أظن فقال يعني نهاه، فقال لست أتركها، فقال وكان الناس مثلك ما تركتها، وبينت عائشة سبب ذلك، قال أن قومك الدافة لما جاءوا يعني حديث الإسلام وجاءوا من اليمن وغيرها جعلوا إذا صلوا الظهر صلوا حتى العصر، وإذا صلوا العصر جعلوا يصلون حتى المغرب، فضربهم عمر على ذلك. أما إذا صلي في وقتها ليس في ذلك بأس، والبخاري بوب عليها في صحيحه. أما حديث لا تصلوا بعد العصر وحديث نهى عن الصلاة بعد العصر، هذا إذا تأخر الوقت قليلا فبدأ في الاستصفار، بدأت الشمس في الاصفرار هنا لا يصلى. هل نؤمن بعد الفاتحة إذا لم يؤمن الإمام؟ نعم تؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا الحديث دليل على ذلك. يقول سؤال قبل أخير: ما حكم يحدث بعد العزاء وهو اجتماع في بيت الميت ليس عليه دليل والصحابة كانوا يكرهونه؟ قال الشافعي: في الأم وأكره المأتب والاجتماع لها الميت، لأنه يكلف المؤنة على ما فيه من الأثر، يقصد أثر جرير بن عبد الله البجلي: كنا نرى أو نعد الاجتماع لها الميت وصنعة الطعام من النياحة. قال: هل من منهج كذا؟ ذكر عن جماعات، ما نذكر الجماعات. يقول: هل يجوز توجيه النصيحة للزميلات في العمل وكيف يمكن ذلك؟ هذا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقواعد كثيرة نبدأ بها في الدرس القادم. معذرة، عندي درس يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع الشيخ زايد، عندي درس محاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع الشيخ زايد. ثم الأمر الآخر، جاءني اتصال كثير اليوم واستفسارات كثيرة عن درس اليوم، هل في درس أم لا، هل في درس أم لا. عادتي أني إذا أعتذر سأعلنها رسميا، الدرس الأصل ثابت لا يتغير، فلا أريد من أحد يتصل فيه يقول لي أن في درس ما في درس. إذا لم أخبركم اليوم أن ما في درس الأسبوع القادم، في درس الأسبوع القادم لو كان رمضان في درس، إذا كان رمضان بعد التراويح، وإذا كان شعبان بعد المغرب، والدروس مستمرة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.